بعد أن نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم اللدود الذي أذاقهم الويل الشديد في الدنيا، عادت إليهم طبيعتهم الخبيثة. وما إن ذهب موسى للقاء ربه حتى ضلوا على يد السامري وعبدوا عجلا من دون الله. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وما أعجلك؟ ما الذي جعلك تعجل عن قومك لمجيء ميعاد أخذ التوراة يا موسى فتقدمهم تاركا إياهم خلفك؟ فتتقدمهم تاركا إياهم خلفك، ما الذي أعجلك؟ وذلك أن موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا حتى يذهبوا معه إلى الطور ليأخذوا التوراة، فسار بهم ثم عجل موسى من بينهم شوقا إلى ربه عز وجل، وخلف 70 وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل. هذا قول وهذا تفسير. وما أعجلك عن قومك، عن 70 رجلا اللي كانوا معك، عجلت لتناجي الله عز وجل، لما الذي أعجلك عن قومك؟ وقيل أن موسى تعجل مفارقة قومه ليحضر إلى المناجاة قبل الموعد، قبل الموعد الذي عينه الله له اجتهادا منه ورغبة في تلقي الشريعة حسب ما وعده الله. قال هم أولئك على أثري، ها هم ورائي، وده يرجح التفسير الأول، ها هم ورائي بالقرب مني يأتون على أثري، وعجلت يعني وسبقت قومي إليك ربي يعني يا ربي لترضى، لتزداد عني رضا. سبحان الله. وما أعجلك، ما الذي جعلك تعجل عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري، ها هم ورائي بالقرب مني يأتون على أثري يعني ورائي، وسبقت قومي إليك ربي لترضى لتزداد عني رضا. قال سبحانه وتعالى فإنا قد فتنا ابتلينا واختبرنا قومك من بعدك، من بعد خروجك من بينهم بعبادة العجل، وأضلهم السامري. وذلك أن صاغ لهم من حليهم عجلا جسدا له خوار، فرجع موسى وعاتب قومهم الآية 86-91. قال تعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فرجع موسى إلى قومه بعد أن أخبره ربه بما فعلوا، رجع غضبان لعبادتهم العجل آسفا شديد الحزن. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بأن ينزل عليكم التوراة ويدخلكم الجنة؟ أفطال عليكم العهد؟ طالت عليكم مدة مفارقة إياكم فنسيتم؟ أما أردتم بفعلكم هذا أن يحل وينزل عليكم غضب من ربكم بعبادتكم العجل فلذلك أخلفتم موعدي، أخلفتم عهدي بالثبات على الطاعة حتى أرجع إليكم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما أخلفنا موعدك بقدرتنا أو أمرنا أو باختيار منا، بل باضطرار. ما هو؟ قالوا ولكننا حملنا أوزارا أحمالا وأثقالا من زينة القوم، من حلي قوم فرعون، استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عنده، فقذفناها طرحناها في النار بأمر السامري. فكذلك كما ألقينا ألقى السامري ما معه من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر حافر فارس جبريل، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. عجلا صاغه من الحلي، جسدا لا روح فيه، له خوار، صوت يسمع كصياح البقر. فقالوا، أي فقال المفتونون منهم بعمل السامري، هذا إلهكم وإله موسى فنسياه، أي فنسياه وتركه هنا وذهب يطلبه في مكان آخر. شفت شبه أهل البدع، حتى البدع الكفرية. أفلا يرى هؤلاء، أفلا يرون، أفلا يرى هؤلاء الذين فتنوا بالعجل فعبدوه أنه لا يرجع العجل إليهم قولا، لا يكلمهم ولا يجيبهم ولا يملك لهم ضرا فيدفعه عنهم ولا نفعا فيجلبه لهم، فكيف يتخذ إلها؟ ولقد قال لهم هارون من قبل، قبل أن يرجع موسى عليه السلام، يا قوم إنما فتنتم به، أي ما في صياغة العجل من الذهب وخواره إلا اختبار لكم ليظهر المؤمن من الكافر، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني في عبادته وأطيعوا أمري بترك عبادة غيره. قالوا، أي المفتونون بعبادة العجل، قالوا لن نبرح، لن نزال عليه عاكفين على عبادته مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. ورجع موسى وعاتب أخاه هارون، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال موسى عليه السلام بعد برجوعه، يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا بعبادة العجل، ما منعك أن تمنعهم ألا تتبعني، أن تتركهم وتلحق بي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع، ألا تتبعني وكنت جيت ورايا وجريت وقلت لي إيه اللي حصل كذا وكذا؟ قال ألا تتبعني، ولا هنا زائدة، وقيل أن تتبعني في الغضب لله ومقاتلة من كفر بعبادته العجل، يعني ألا تتبعني كنت جيت ورايا، أو ألا تتبعني في الطريق وكنت قاتلتهم وفعلت وفعلت، أفعصيت أمري بإقامتك بين من يعبد غير الله، أفعصيت أمري لك حين استخلفتك عليهم. ولما أخذ موسى عليه السلام بلحية أخيه ورأسه يسحبه إليه مستنكرا عليه صنيعه، قال هارون مستعطفا إياه، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وكان قد أخذها بشماله، ولا برأسي، وكان أخذ شعره بيمينه ماسكه من فوق ومن تحت بيد اليمين والشمال غضبا لله عز وجل أن يعبد عجل من دون الله. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت لو اتبعتك، ولابد أن يتبعني جمع من لم يعبدوا العجل، أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وخلتهم فرقتين وانت شتتهم ولم ترقب ولم تنتظر قولي وتغضب علي. ده أنا ما منعنيش ان انا اتبعك، ان انا خفت انك تغضب ان انا سبتهم فضللت فيه. فالتفت الى السامري وترك اخاه بعد ان عرف انه بريء. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال موسى للسامري: فما خطبك؟ ما شأنك الداعي إلى ما صنعت يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، علمت ما لا يعلموا وما لم يعلموا، ورأيت ما لم يروا، فقد رأيت جبريل على فرس وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده، فقبضت قبضة من تراب أثر حافر فرس الرسول جبريل فنبذتها، ألقيتها في صورة العجل المصاغ، وكذلك سولت أي زينت لي نفسي بأنه إذا ألقي ذلك التراب على شيء حي سيحيا، فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل فصار له صوت. وهكذا من كان في الضلالة يرسل الله عز وجل ويجعل عاديه ما يضل به ويفتن ويختبر به الناس. قال له موسى عليه السلام: فاذهب، اذهب من بيننا، فإن لك في الحياة مدة حياتك أن تقول لكل من رأيته: لا مساس، لا مساس، لا تقربني، فتعيش منبوذا. قيل أنه كان إذا مس أحدا أو مسه أحد حمى جميعا، يرعش ويجيله زي حمى ويقع الاثنين، فكان إذا رأى أحدا قال: لا مساس، لا تقربني، وفر منه. أو أحد المسني، أو أحد المسني، وظل منبوذا من الجميع. وإن لك موعدا لعذابك يوم القيامة تحاسب فيه وتعاقب، لن تخلفه، لن تغيب عنه، بل تبعث إليه. وانظر إلى إلهك المصنوع من الذهب هذا الذي ظلت ودمت عليه عاكفا مقيما تعبده، لنحرقنه بالنار ثم لننسفنه نذرينه ونطيرنه في اليم نسفا في هواء البحر حتى لا يبقى له أثر. وهكذا ينبغي أن يفعل إخواني بكل ما يشرك به مع الله. مش يقول بدأ ذهب وخسر الذهب، ما كنا سيحناه واستفدنا منه، ما دام قد استعمل في هذا وكان لهذا يحرق وينسف نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى، وسع كل شيء علما، وسع علمه كل شيء، فلا يفوته سبحانه وتعالى علم شيء. بهذا نكون قد انتهينا من قصة موسى عليه السلام. القسم الثالث من السورة عودة إلى الكلام عن القرآن وأهوال يوم القيامة وأحوال الناس في ذلك اليوم من الآية 99 إلى 114. القرآن وأهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيه من الآية 99 إلى 114 في التقسيم والتفسير الموضوعي الميسر لسورة طه. أولا حال المعرض عن الوحي يوم القيامة. قال الله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. كذلك كما قصصنا عليك يا محمد هذه القصة من خبر موسى وفرعون وخبر قومهما، وكان هذا هو القسم الثاني من السورة، قصة موسى كما قصصنا عليك ذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من أخبار الأمم التي سبقتك لتكون تسلية لك، وقد أعطيناك من لدنا من عندنا ذكرا قرآنا يتذكر به من تذكر. اللهم اجعله تذكرة لنا يا رب. من أعرض عنه، عن هذا القرآن المنزل عليك، فلم يؤمن به أو لم يعمل بما فيه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي حملا ثقيلا من الإثم، خالدين فيه ماكثين في ذلك العذاب دائما، وساء لهم يوم القيامة حملا، وبئس العمل الذي يحملونه يوم القيامة. يوم ينفخ في الصور، ينفخ في القرن، النفخة الثانية، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، عيونهم زرقاء مع سواد وجوههم لشدة ما لاقوه من أهوال يوم القيامة، نسأل الله السلام والعافية. يتخافتون بينهم يعني يتسارون بينهم ويتهامسون، قائلين إن لبثتم إلا عشرا، يعني ما لبثتم في البرزخ بعد الموت إلا عشرا من الليالي، نحن أعلم بما يقولون، بما يتسارون به، لا يفوتون منه شيء، إذ يقول أمثلهم أوفرهم وأعدلهم، أوفرهم عقلا وأعدلهم طريقة، يقول إن لبثتم إلا يوما، يعني ما لبثتم في البرزخ إلا يوما واحدا لا أكثر، لما يعاينونه في الآخرة من أهوالها، تاهوا نسيوا حساب أصلا والأيام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أهوال يوم القيامة، فقال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ويسألونك عن الجبال كيف تكون يوم القيامة فقل لهم ينسفها ربي نسفا يقتلعها ربي من أصولها ويذريها بأن يفتتها كالرمل السائل ثم يطيرها بالرياح ينسفها ربي نسفا فيذرها يذر الجبال قاعا منبسطا صفا مستويا قاعا صفصفا يعني منبسطا مستويا لا بناء عليها ولا نبات لا ترى فيها عوجا انخفاضا وميلا ولا أمتا ولا ارتفاعا كله بسوى بعضه دك الدك يومئذ نسفت الجبال يتبعون الداعي الناس بعد القيام من القبور يتبعون إلى المحشر الداعي بصوته وهو إسرافيل يقول هلموا إلى عرض الرحمن لا عوج له لا يقدرون ألا يتبعوا ما ينفعش واحد يمشي في طريق أخرى ويعوج عنه أو يمين كل خلف الداعي وخلف الصوت إلى أرض المحشر والكل ساكت وخشعت الأصوات للرحمن سكنت فلا تسمع إلا همسا صوت وطئ الأقدام صوت رجلهم ماشيين بس صوت وطئ الأقدام في نقلها إلى أرض المحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيها وقيل فلا تسمع إلا همسا أي المخافة سرا بتحريك الشفتين يا رب يا رب يا رب يا رب، عمال يحرك شفتيه، لا تسمع إلا تحريك الشفتين ووطأ الأقدام خوفا مما هم مقبلون عليه. يومئذ في ذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن أن يشفع له ورضي له قولا بأن يقول لا إله إلا الله، أن يكون من الموحدين ويأذن له الرحمن. يعلم سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم، ما يستقبله الناس من أمر الساعة ومن أمور الآخرة وما خلفهم، ويعلم ما خلفهم ما استدبروه من أمور الدنيا، ولا يحيطون به علما. ولا يحيط العباد بذات الله، ولا يحيط العباد بذات الله وصفاته علما. وعنت الوجوه، ذلت وجوه العباد واستكانت وخضعت للحي الذي لا يموت، القيوم القائم بأمور عباده بتدبيرها وتصريفها. وقد خاب وخسر من حمل ظلما شركا، الظلم هنا بمعنى الشرك، من حمل شركا بإراده نفسه موارد الهلاك بهذا الشرك. ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بالله ورسوله، ومن يعمل من الصالحات ويقبل على الطاعات مؤمنا بالله ورسوله، فلا يخاف ظلما بزيادة في سيئاته، ولا هضما بنقص من حسناته، بل ينال جزاؤه وافيا. اللهم اجعلنا من الذين يعملون الصالحات، اجعلنا من المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ثم ذكر القرآن أنه هو العلم وتذكرة للمتقين وسعادة في الآخرة. قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وكذلك مثل إنزال ما ذكر مما ذكرنا لك في هذه السورة، أنزلناه القرآن قرآنا عربيا وصرفنا، كررنا وبينا فيه من الوعيد من تهديد وتخويف لعلهم يتقون الشرك أو يحدث القرآن لهم ذكرا موعظة واعتبارا بهلاك من تقدمهم من الأمم فيعتبروا، لعلهم يتقون. أنزل القرآن عربيا وصرف فيه من الوعيد ما صرف، لعلهم يتقون أو يحدث القرآن لهم موعظة واعتبارا حين يسمعون هلاك من تقدمهم من الأمم فيعتبروا. فتعالى الله الملك الحق، تقدس وجل الملك الحق عما يقول المشركون. ولا تعجل بالقرآن، لا تسرع أيها الرسول بقراءته، ولا تعجل بالقرآن، لا تسع بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحي، من قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه، من قبل أن يقضى إليك وحي، من قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه. وقل رب زدني علما بالقرآن، فكلما أنزل عليه شيء منه زاد به علمه. فاللهم علمنا من القرآن ما جهلنا. ضعوا القرآن يا أخواني نصب أعينكم، هو العلم، هو التذكرة، هو السعادة في الآخرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن نزل للإسعاد، فالسعادة في اتباع الوحي والشقاء في المخالفة. وهذا هو القسم الرابع والأخير من هذه السورة المباركة، الرابع قبل الأخير، السعادة في اتباع الوحي والشقاء في المخالفة. وجاءت التذكرة بقصة آدم مع الشيطان وتوبة الله على آدم. فلما ذكر الله قصة موسى وما اشتملت عليه من إعراض فرعون وغفلة بني إسرائيل، ذكر قصة آدم عليه السلام حثا على رجوع من نسي إلى طاعة الله. فقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. ولقد عهدنا إلى آدم وصيناه ألا يأكل من الشجرة من قبل أكله منها، ونهيناه عن ذلك وبينا له عاقبة فنسي، ترك عهدنا وأكل من الشجرة ولم يصبر عنها، ولم نجد له عزما، لم نجد له حزما وصبرا عما نهيناه عنه. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، بادروا بالسجود ممتثلين إكراما وتعظيما وإجلالا، إلا إبليس أبو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد الله معهم، أبى عن السجود لآدم تكبرا، وقال أنا خير منه. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء فلا يخرجنكما من الجنة بطاعته فيما يوسوس فيه فتشقى، لو خرجت من الجنة ستتعب وتتحمل المشاق والمكاره بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز وغير ذلك من مشاق الدنيا. واقتصر على شقائه لأن الرجل يسعى على زوجاته، فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة، ما لم يقل فتشقيا، فقال فتشقى، لأن هذا العمل يكون للرجال، للنساء التي خرجنا في الشوارع لأجل العمل. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت كرجل في تتعب في تحصيل المعاش، إن لك ألا تجوع فيها في الجنة ولا تعرى، يطعمك الله في الجنة لا تجوع ويكسوك فلا تعرى، وأنك لا تظمأ لا تعطش فيها ولا تضحى، لا يحصل لك حر الشمس ضحى لاندفاء الشمس في الجنة. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد من أكل منها لا يموت أبدا بل يبقى حيا مخلدا، وملك لا يبلى لا يفنى مستمرا لا ينقطع ولا ينتهي. غرهما الشيطان فأكل آدم وحواء منها من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، فبدت لهما سوآتهما، ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره ودبر الآخر، وطفقا يعني وشرع يخصفان ينزعان ويلزقان عليهما من ورق الجنة ليستترا، وعصى آدم ربه وخالف آدم أمر ربه إذ لم يمتثل أمره باجتناب الأكل من الشجر فغوى فضل عن المطلوب منه. قال الله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بعد أن عصى آدم ربه قال تعالى ثم اجتباه ربه، اختاره الله وقربه فتاب عليه، تاب عليه قبل توبته هداه إلى المداومة على التوبة. قال الله لآدم وحواء اهبطا انزلا منها من الجنة، اهبطا منها جميعا أنتما وإبليس، بعضكم لبعض عدو، من ظلم بعضهم بعضا، فإما يأتينكم مني هدى بيان هاد لسبيلي وهو الكتب والرسل، فمن اتبع هداي اتبع كتبي ورسلي فامتثل لطاعتي فلا يضل في الدنيا، فلا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة بالعذاب، بل يدخله الله الجنة. وعلى العكس، ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن القرآن فلم يؤمن به ولم يقبل ولم يستجب له، فإن له معيشة ضنكا ضيقة في الدنيا وفي البرزخ، ونحشره ونسوقه إلى المحشر يوم القيامة أعمى، أعمى البصر، أعمى الحجة، أعمى البصيرة، لأنه لم يعمل بالقرآن. هذا المعرض عن الذكر قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعث؟ قال الله تعالى رد عليه: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، كما تركت آيات الرحمن وكتاب الرحمن وأعرضت عن آياتنا فلم تؤمن بها، وكذلك مثل نسيانك آياتنا اليوم تنسى وتترك في النار. وكذلك ومثل جزائنا من أعرض عن القرآن نجزي كل من أسرف، كل من انهمك في الشهوات المحرمة فأشرك ولم يؤمن بآيات ربه الواضح، ولعذاب الآخرة أشد أفظع وأقوى من المعيشة الضنك في الدنيا ومن عذاب القبر، وأبقى وأدوم مستمرة خالدين فيها أبدا. ثم جاء بعد ذلك تهديد المعرض وتذكرته بعاقبته المخالفين من الأمم السابقة، فقال تعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أفلم يهدي لهم ويتبين لهؤلاء المكذبين المعرضين ويدلهم على سلوك طريق الرشاد وتجنب طريق الغي والفساد ما أحل الله بالمكذبين قبلهم؟ كم أهلكنا، أي كثيرا إهلاكنا قبلهم من القرون، أي الأمم الماضية بتكذيب الرسل، يمشون في مساكنهم في سفرهم إلى الشام وغيرها ويعاينون آثار ما أصاب هذه الأمم التي سبقتهم. إن في ذلك الذي أصاب هذه الأمم من الهلاك والدمار لآيات علامات لأولي النهى لذوي العقول، لو عقلوها لآمنوا. ولولا كلمة سبقت من ربك، أنه لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، ولولا كلمة سبقت من ربك، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة لكان الإهلاك لزاما لازما لهم في الدنيا، ولولا أجل مسمى لكان لزاما وأجل مسمى مضروب لهم لكنا عجلنا لهم العذاب، أي لعجلنا لهم العذاب. ثم ختمت السورة ببيان سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وهلاك من كفر. فجاء الأمر النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اصبر على ما يقولون من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف باطلة، وسبح بحمد ربك، ده طريقة الدعاء، يستمر في دعوتهم مع صبر وتسبيح لله، وتسبيح بمعنى الذكر وبمعنى الصلاة، وسبح صلي بحمد ربك ملتبسا به قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل أي من ساعات الليل فسبح صلي المغرب والعشاء، وأطراف النهار صلاة الظهر، لأن وقتها يدخل بزوال الشمس، فهو طرف النصف الأول بنهايته وطرف النصف الثاني ببدايته، يعني صلي كل الصلوات واظب على الأذكار لعلك ترضى. بعض الناس يقول ده يعني هو لما يذكر ويصلي ويصبر هو كده خلاص انتصر الإسلام. نعم يا أخواني، النصر من عند الله، وهذه طلبات الله، دي أوامر الله، لعلك ترضى، رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى به. الأمر الثاني: عدم الانشغال بالدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تنظر ولا تمدن عينيك معجبا، ولا تكرر النظر مستحسنا إلى ما متعنا به هؤلاء الكفار، إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس والبيوت والنساء المجملة، فقد جعلنا ذلك كله زهرة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، بهجة الحياة الدنيا، لنفتنهم فيه، لنختبرهم فيه بأن يطغوا. ورزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة، ورزق الله الآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم في الجنة خير مما أوتوه في الدنيا وأبقى وأدوم. الأمر الثالث، أصلح أهلك، أصلح أهلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. انتبهوا لهذه الأوامر يا إخوان. يبقى هو تعبد في نفسه، صبر وسبح وصلى وقطع نظره عن الدنيا والتفت إلى تربية أولاده. اصبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، واصطبر صبرا فوق الصبر، فوقا فوق الصبر، يتفلتون في هذه الصلاة، اصبر في أمرهم بذلك على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وأدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، فاصبر واصطبر. لا نسألك، لا نكلفك ولا نطلب منك رزقا لنفسك ولا لغيرك، نحن نرزقك ونرزقهم، والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة إنما هي للتقوى، لأصحاب التقوى الذين يخافون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. ثم ختمت السورة بإقامة الحجة على الكافرين وبيان أنه لا حجة لهم وانتظار الفتح من الله. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وقالوا أي المشركون لولا، هل يأتينا محمد بآية من ربه، بعلامة مما يقترحونه عليه تدل على صدقه وعلى أنه رسول؟ قال الله آية، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، بيان ما في الصحف الأولى المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل، هو مجرد أن نقص عليهم الغيب الذي لا يعلمونه، أليست هذه آية؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لقالوا يوم القيامة معتذرين عن كفرهم، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لو كنا أهلكناهم من غير ما نرسل رسول محمد كانوا هيتحججوا بحجة واهية، هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسل بها من قبل أن نذل، من قبل أن يحل بنا الهوان في القيامة ونخزى في جهنم؟ قد جاءكم الرسول ولا حجة لكم. قل لهؤلاء المكذبين، كل واحد منا ومنكم، المؤمنين والكافرين، متربص، انتظروا إن منتظرون، كل متربص، كل منتظر ما يقول إليه الأمر، أدنا قاعدين مع بعض وهنشوف هيحصل ايه. فتربصوا فستعلمون لا محالة يوم القيامة من أصحاب الصراط السوي، من أصحاب الطريق المستقيم، ومن اهتدى، ومن المهتدون منا، أنحن أم أنتم؟ ده تهديد، تهديد، اعملوا ما شئتم هنشوف، انتظروا إن منتظرون، تربصوا إني معكم من المتربصين، كل متربص فتربصوا. وهم يعلمون أنه لا دليل لهم ولا سلطان، وأهل الإيمان راسخون لأن ربهم يشهد به كل شيء، والحق الذي معهم هو الحق، فأسأل الله أن يثبتنا عليه لأن نلقاه. بهذا نكون قد ختمنا سورة طه، نسأل الله حسن الخاتمة في أمورنا كلها وفي خاتمة عمرنا. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.